برا وحدي في الليلة هاي مهم نمشي ونميلة داري زادني وين بيها وين ينسهن ياك من رقدينا وحدي نتعذب مقوان الحزين كندير أنا مشلول اليدين قالوها بكري سلمين مكتفين لك يا رب العالمين يا يا يا يا رب العالمين أوجي أنا أوجي أنا يا ميلو دوانا يا ميلو دوانا هوا أوجي أنا أوجي أنا يا ميلو دوانا تكبر شغله بالي يوم مخي يخدم للون هوار بلا ميلو دقمات حلالية كي ندير معاها تبردية يما هم بغيت فراقية هالدايرة رايها في غيابية في بالهم ماني دارية زمان دوار